فيختص للمظلوم من الظالم. نعم. ثم إذا هددوا ونقوا دخلوا الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نقي، لا يدخلها إلا نقي، لا يدخلها واحد منوع أبدا، لأن الجنة طيبة ودار الطيبين، ولا يدخلها إلا الطيب. فما دام فيه خبث ولو قليل لا يدخل الجنة حتى يطهر ويمحر. حتى إن بعض المؤمنين يعذب في جهنم دهورا وأحقابا حتى يطهر من الكبائر والذنوب، ما يرقي الجنة وعليه الكبائر وعليه الذنوب، ولو كان مؤمنا ولو كان موحدا، ما يدخل الجنة إلا واحد ممحق مخلص طاهر نقي طيب. نعم. فإذا علم عليه وقفوا على خلفه من الجنة من النار فيقتصر بعضهم من بعض، فإذا هددوا ونقوا قبل لهم في دخول الجنة. هددوا ونقوا لا يدخل الجنة إلا لقي وهزت. نعم. أما من كان عليه شيء فهذا يلقى انتصار أو بالتعذيب في جهنم. نعم. عنها الأرض نحفر على هذه الأرض، لكن تبدل هذه الأرض، تبدل بين الأرض التي أنتم عليها الآن، تبدل ويزال ما فيها من جبال ويزال ما فيها من طفلات، يوم تبدل الأرض وغير الأرض السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذا تاب منها التوبة النصوحة المحيت عنه وبدلها الله بحسنات، نعم، فلا تعرض عليه لأنها انتهت. وهذا مما يوجب على المؤمن أنه يحاسب نفسه في هذه الدنيا، تخلص تخلص من الذنوب، يتوب منها، يكثر من الحسنات، وإذا كانت مظالم للناس يردها عليهم ويستسمح منهم، هذا اللي يريد النجاة في نفسه. نعم. الله أعلم، الله أعلم. وقلنا أن الأمور الآخرة ما نتكلم فيها إلا في دليل حسب الأدلة. نعم. الحشر يوم تحشر، وإذا الوحوش حشرت تحشر يوم القيامة، ويقطع بالشاه الجلحة من الشاه في القرنة، فإذا قص لبعضها من بعض قال الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، وذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. غض قتال هذا قصاص، هذا غض قتال، هذا قصاص لبعضهم من بعض، لا صار عليهم مظالم للناس فإنه يقتص للمظلومين. نعم. القتال تقرر وانتهى، إنما هذا قصاص. نعم. قبل دخول يوم الجنة. إذا مات على الكفر وإنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك من أهل النار. لكن ما الذي يدلنا على هذا؟ فلا لازم دليل من الكتاب والسنة، لا يختم بموت على الكفر إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فنحن لا نقطع لأحد في جنة أو نار إلا بدليل إن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد له بالنار. أما من لم يشهد له الرسول بالجنة ولا نار فإننا لا نقطع، ولكن نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. المحسن الذي يظهر لنا أنه مات على الإيمان وعلى الإسلام فنرجو له الخير، لكن لا نقطع، الله أعلم. والعاصي والكافر الذي يظهر لنا من كافر أنه مات على الكفر والعاملة معاملة الكفار، لكن ما نقطع عنه من أهل النار، قد يكون كافر قبل الموت ونحن ما درينا ولا علمنا. هذا إلى الله سبحانه وتعالى، القطع ما نقطع إلا بدليل. أما الخوف والرجاء فهذا هو الذي نستطيع في حق هؤلاء. اليهود قد يكون عند الموت أو النصارى ما تقطع لأنه من أهل، لكن تقول اليهود على سبيل العموم اليهود في النار، هذا جزم أن اليهود في النار على سبيل العموم. أما الأفراد نحن لا نقطع لأحد في الجنة ولا نار إلا بدليل، ولكن نخاف أنهم النار ونعاملهم معاملة الكفار أيضا في جنائزهم في مواريثهم في زوجاتهم، نعاملهم معاملة الكفار فيما يظهر لنا. أما المغيبات فلا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. معناه التضرير إلى الله سبحانه وتعالى، تبري من الحول والقوة، تبري من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. فلو لم يجعل الله فيك القوة وفيك الحول ما استطعت أن تعمل شيئا. فهذا معناه أن الإنسان لا يظهر بقوته ولا بحوله، وإنما يصل الأمر إلى الله عز وجل. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة من أعظم الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أنها بين أنها كنز من كنوز الجنة، هي كلمة عظيمة. نعم. صحيح أنهم يرونه في عرصات القيامة، لكن لا رؤية تكريم، وإنما رؤية إهانة وتهديد. أما المؤمنون فإنهم يرونه في الجنة رؤية تكريم وتنعيم. نعم. كنز من كنوز الجنة، هي كلمة عظيمة. نعم. صحيح أنهم يرونه في عرصات القيامة، لكن لا رؤية التكريم، وإنما رؤية إهانة وتهديد. أما المؤمنون فإنهم يرونه في الجنة رؤية تكريم وتنعيم. نعم. وعلى التكريم وفقه الله عنه هذا به المؤمن يكون بعد المؤمن على قرار الأمر في الله. نعم. الحديث له شوه هل الكفار الكفار بعد المرور على القلب؟ قالوا من المؤمن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المفلس؟ قالوا من الذي نار له ولدها؟ قال لكن المفلس من يأتي يوم القيامة لأعمال من كان الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وقد غاب هذا بالفرق أن يكون بعد الخلطة. نعم. هو الظاهر. نعم هو الظاهر. أولا البعث من القبور، ثانيا الحشر، فإذا انتهوا من الحشر وانصرفوا من الحشر يبدأ الكتاب والميزان والصحف والمرور على الصراط إلى آخره. نعم. عليهم الصلاة والسلام لا يمرون على الصراط، وإنما يقفون على جبل الصراط ويدعون الله عز وجل. لا لا والله والله أعلم. أمور الآخرة لا بد من أدلة صحيحة. نعم. مكتوبة أعماله التي تجري عليه بعد الموت مكتوبة في الصحيحة، لأنه إذا عملها في الدنيا كتبت وكتب جريانه، كتبت أعمال صالحة وكتب جريانها وأنها تجري له. نعم. هذه فلسفة شيطانية، أن يقيسون الخالق على المخلوقين. الخالق سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو الذي خلق الزمان، هو الذي خلق الليل والنهار، هو الذي خلق الأقاليم، وهو قادر على كل شيء. فنحن نثبت ما أثبته لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نؤمن بهذا ونقف عند هذا الحد. أما فتح أبواب الأسئلة والإشكالات فهذا من شأن الملائكة الذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون الإشكالات على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أعلم بالله منهم، وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. نحن لا نتدخل إلا بما جاء به الرسول فقط، وما وراء ذلك نكله إلى الله عز وجل. نعم. والله على كل شيء قدير. كما أنه يربط الناس في لحظة واحدة بأنواع الأرزاق واختلاف الأصنام، يسمع دعاءهم في لحظة واحدة في أي مكان، يعلم سبحانه وتعالى حوائجهم ويقضيها لهم في لحظة واحدة. هو القادر، ولا يشغله هذا عن هذا، هو القادر على كل شيء. نعم. ثم أيضا السؤال عن النزول الإلهي واختلافه باختلاف الأقاليم، اختلاف في الليل في كل ليل، هذا من السؤال عن الكيفية. نحن لا ندخل في الكيفية، كيف نؤمن بها ونسل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا من البدع. نعم. تعليق الآيات القرآنية بالحقيقة إن كان القصد منه الاعتقاد وأن هذه الآيات تدفع العين عن السيارة أو عن المنزل أو عن الدكان أو أنها تجلب الزبائن تدفع الحساب فهذه هذا من تعليق التمائم المنهي عنه. الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن هذا تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التمائم المنهي عنها. أما إذا كان القصد من ذلك التذكير كما يقولون، يعلق الآية على شان من رآها يتذكر يذكر الله، أو يعلق الحديث، فهذا أخف، لكن هو ليس من عمل السلف، وفيه تعريض للقرآن والأحاديث بالإهانة. قد يعلق الآية في هذا المنزل ويكون هذا المنزل محلا للمعاصي، لجل الغيبة والنميمة، أو لفعل الفاحشة، أو غير ذلك، أو للأغاني والمزامير، وأنت معلق هذه الآية في هذا المنزل وهو محل فتنة ومحل شر، هذا فيه إهانة للقرآن. وحتى لو اكتفرت أنت بهذه الآية وجودك، يأتي بعدك من يعمل هذه الأمور وتكون أنت السبب. فالحاصل أن القرآن مخال عن هذا الشيء، ما كان السلف وهم أعلم منا وأعرف منا وأحرص على الخير منا وعلى الذكر منا، هل كانوا يعلقون هذه الأذكار على الطرقات ولا على الأبواب ولا على السيارات ولا على الجدران؟ إنما كانوا يقومون بها بأعمالهم وألسنتهم ومجاورتها عمليا. أما تعليقها على الجدار ولا على لوحة ولا على السيارة، هذه في الحقيقة مظاهر فهي وإهانة للنصوص، تعريض لها للإهانة. نعم. لا، صلاة لا تقرا عن احد، لا تدخلها النيابه، لا في الحياه ولا بعد الموت، لان عمل بدني لا يصلي احد عن احد ابدا، ولكن والد معذور، الله هو معذور وليس عليه الصلاه ما دام اصابه الشلل ولم يبقى عنده فكر ولا ادراك، فإنه رفع عنه القلم والتكاليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، صغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يذوب، والنائم حتى يستيقظ. فإذا كان القلم مرفوعا عن النائم حتى يستيقظ، فالمصاب بالجلطة أو ما أشبهها من باب أولى، ليس عليه التكليف، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. النصيحة مثل تطلب العمل في مكان آخر، تبتعد عن هذا الشخص وعن عمله، لأنه شخص سيء لا يصلي ويأخذ الرشوة، أنت تكون شريكا له في الإثم إذا بقيت عنده وعملت معه وتعاونت معه على هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى يوسع الأرزاق ويسر، اطلب الرزق عند غير هذا الرجل، اطلب لك عمل في مكان آخر. نعم. إذا كان المنزل محتاجا إليه للسكنة هو من الضروريات، ويعتبر والده غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج. قوله تعالى: ولله أن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد الزاد والركوب الذي يبلغه فاضلا عن كفايته، ومن كفايته تأمين المسكن. فإذا كان ليس له مسكن وأنفق هذا المال في إعداد المسكن الضروري له فهو غير مستطيع، لكن إن حججت عنه من باب الإحسان إليه الاحتياط له فأنت معذور إن شاء الله، وهذا ينفعك بإذن الله. أما اللزوم هذا ما يلزم. الله تعالى أعلم، والله وسلم على نبينا محمد.